سان هاوس إديسيون تقدم شاب عباس قدر حسين لحال خويا جيلي الباوسر إديسيون سان هاوس. ما كاش اللي فرحك وانت عليا تاكا انا وقلبي قارعك يبدع عليك محاولة. ما كاش اللي فرحك وانت عليا تاكا انا وقلبي قارعك يبدع عليك محاولة. ورانا عايشين هاني هاي حق بيرها بالقيد الرأي ونبغى مديام زينة انا بصحة تير عمر. ورانا عايشين هاني حلوة يرود على بوادي جور راكي في ضمانتي يا نجمي فارقك وغير صمري يخفي ويجي نهار ريحك. وراكي في ضمانتي يا نجمي فارقك وغير صمري يخفي ويجي نهار ريحك. وراني عايشين هاني هاي حق منها بالقيدر ولا مغامس نايفي بصحة تير عمرة. ورانا عايشين هانينا هاي حق بينا بالقيدر ولا يبغى مدام زينا بينا بصحة تير عمرة. هانينا هانينا هانينا هذا بابي بابي نسكم بيطة في ريال صغيرة صافي وعرب تونس خويا الناجي نازي وعرب الشار مالك العاصمة هداوين تجدين اسماعيل فاتيشي وربيع الصغير. هاي مكاش اللي فرحك وانتي عليا تاكلة انا بقلبي قارعك يا عليك محاولة. مكاش اللي فرحك وانتي عليا تاكلة يا انا بقلبي قارعك يا عليك محاولة. رانا عايشين هالينا هاي حق منها عن فرهاد